قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذا الوعيد والتحذير من الله تبارك وتعالى للمؤمنين عباد الله، إذ أن مسألة الولاء والبراء في الله من كمال الدين وتمامه وشرط أساسي في الإسلام، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطى لله ومنع لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. رواه أحمد. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقد جعل الله تبارك وتعالى أصناف الناس بعضهم أولياء بعض، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وقال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهذا المجتمع الرباني الذي أراده الله تبارك وتعالى وحث العباد أن يمتثلوه وأن ينضوا تحت لوائه. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فقد جاء في صحيح البخاري أنها نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة لما أرسل كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون له يد عند أهل مكة. فأنزل الله الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة وهم أعداء الله تبارك وتعالى. وجعل الله المجتمع المسلم بعضه يوالي بعضا، وولاية المؤمنين لبعضهم البعض أساس استكمال الإيمان. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكما أن هناك ولاء لله وفي الله وحب في الله، فهناك براء في الله وعداء في الله وبغض في الله تبارك وتعالى. فبقدر علاقة العبد بربه تحبه في الله، وبقدر علاقة العبد بربه تبغضه في الله. فمن وجدته والى الله تبارك وتعالى وتقرب إلى الله عز وجل وظهرت منه إمارة الخير وعلامة الخير، فهو المسلم الذي تواليه. وإذا رأيت خلاف ذلك فاعلم أنه ممن سمى الله. فبعد كل هذا التحذير يقول الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينفس خطوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. لا توجد وحدة موضوعية تكررت في القرآن الكريم في آيات مرتبطة ببعضها متتالية في المصحف الشريف كما تكررت الآيات في الولاء والبراء. ومع كل هذا الإنذار وهذا التحذير وهذا البلاغ وهذا البيان من رب العزة والجلال، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد ويرشد العباد إلى ما يصلحهم ويقربهم إليه، وهو الذي أراد الخير لعباده سبحانه وتعالى وأراد الأمن لعباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويفصل بين العباد يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فأراد لهم الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا أن يكونوا ربانيين، وقال سبحانه وتعالى: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعلى هذا الأساس قامت دولة الإسلام. الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا أموالهم وأهليهم وديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولما كانوا في المدينة مع أهل الكتاب جاء النداء من الله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. إلى أن التحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. ولكن من الناس كما قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، وكما قال تعالى إن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. وكما قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم في الحياة الدنيا وفي أمر الدنيا وفي أمر المعاش وفي رغد العيش وفي شأن العباد والشعب، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى، أي إذا أعرض، أو إذا تولى، إذا ولاه الله ولاية، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن هنا خرج الدجل والشعوذة واللعب بالدين والفتاوى المضللة. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا قبضوا عين الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن الناس إذا أعطوا رضوا، وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون، وهذا شأن المنافقين. قرأت فتوى بوجوب تنحي رئيس الجمهورية عن منصبه وأن يسلم للمحاكمة، فلا أحد كبير على القانون والإسلام لا يعطي حصانة، ولكن السؤال إلى أي قانون وإلى أي محاكمة؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ ولا فرق بين الطاغوت الأبيض والأسود، فالكفر ملة واحدة عند الله تعالى، ونهاية الأمر لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولكن اللحث وراء الغرب من الكفرة من اليهود ومن النصارى وأقوام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا دعاة على باب جهنم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل يوم تطلع فيه الجرائد بآلاف الأطنان من الكذب الصراح على الله تبارك وتعالى، ومن الكفر البواح ومن الشقاق والنفاق والسعي للفتنة بين الناس. جاء علي بن أبي حاتم رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قسيسا